ولا فرق بين هذين القسمين إطلاقا بجامع الاشتراك بأن كل منهما صلى صلاة في غير وقتها. والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم الحديث المذكور آنفا، أعطونا شوية مي بس ما تكون يعني باردة، تكون معدلة. هو يصرف فيقول لا كفارة لها إلا ذلك. وهذه الجملة مهمة جدا في موضوع ما يسمونه بالقضاء. إذا تصورنا إنسانا لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا مع طلوع الشمس، فعليه أن يباشر الوضوء أو الطهارة كبرى كانت أو صغرى، وبعد الشمس لا تزال في وقت الكراهة قبل ارتفاعها. الحديث يقول فليصليها حين يذكرها، أي بصراحة تامة عليه أن يصليها ولو كانت قد طلعت بين قرني شيطان، لأن هذا له حكم خاص حيث قال عليه السلام فليصليها حين يذكرها. حين يأتي بلفظ المرادف للحين فهو الوقت، فليصليها وقت يذكرها، فهو تذكرها في وقت الكراهة، وقت التحريم. هذا الوقت التحريم بالنسبة للآخرين هو وقت الوجوب بالنسبة إليه. لذلك على الإنسان الذي تفوته الصلاة إن كان معذورا فوقتها حين يذكرها. هذا الذي قلنا إنه استيقظ في صلاة الفجر مع طلوع الشمس تجب الصلاة عليه في هذا الوقت المحرم. كذلك الذي أقيمت صلاة العشاء تجب عليه في هذا الوقت المحرم، لأنك لو شرعت في النافلة فهو حرام عليك وقد أقيمت فريضة. أما هذا فهنا في دليل بالنسبة إليه لا يجوز أن يؤخرها إلا بمقدار ما يستعد لها. الجواب فيما رويت، وبذلك أغنيت عن الرد. الجواب فيما رويت. وضع لماذا لا يجعل قرني شيطان أيضا مانع؟ لا ليس مانع، لأن ذاك مانع عام والعام يدخله التخصيص، أما هنا المانع خاص، إنه مكان حضركم الشيطان فيه فارتعلوا عنه. لا لا فرق. الذي ينبغي أن نلاحظ هنا في أصح الأقوال الذي أنا رأيته هو أن يقدر كان في أول صلاته النافلة أو في وسطها أو في آخرها، عليه أن يقدر هل يدرك صلاة من أولها، أن يدرك تكبير إحرام مع الإمام أم لا. فإذا غلب على ظني سواء كان في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها أنه إذا أتمها أدرك الصلاة الفريضة في أولها يتمها، وإلا بطلت أوتوماتيكيا. لو كان يصلي العشاء وأدرك العشاء ركعة وذكر بعد ذلك المغرب، فتعارض هنا حديثان، حديث من أدرك من صلاة ركعة فأدرك الصلاة، والآخر أنه هو تحديث من أدرك من الصلاة ركعة، هذا طبعا يخصص بما إذا كان إدراكه إياها شرعا إدراكا. أما هذا في هذه الصورة لم يدركها ما دام أنه تذكر الصلاة الفائتة التي يجب أداءها فورا.

أم في آخرها أم في وسطها، كل هذا ينبغي أن يقدره المكلف. زد على ذلك إذا كان من أهل المسجد أو ليس من أهل المسجد ولكن يعرف عادة هذا المسجد الذي هو ليس من أهله، يعرف أن إمام هذا المسجد يحافظ على السنة، من السنة أن يلتفت أن يقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف تمام الصلاة، فهذا بينما يقوم بهذا الواجب الذي أخذ به جماهير الأئمة هنا وهناك يكون هو قد صلى، أو أن يعرف أن هذا الإمام هو حنفي المذهب، لا يكاد المقيم يقول قد صلى الصلاة إذا يكون هو قال الله أكبر لأنه هكذا هم مذهبه. فإذا كل هذه الأشياء ينبغي أن يلاحظها المتنفل، وعلى ذلك إما أن يقطع الصلاة وإما أن يتمها. هذا رأيي في الموضوع. يقطعها بدون سلام يعني تبطل كما قلنا آنفا أوتوماتيكيا. شيخ قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة، هل أقيمت أي شرع من قبل الإقامة أم بلغ مقام الصلاة أم كبر الإمام؟ يعني أنت في حضرتك أنك كبر الإمام. لا، أنا أقول التكبير مقصود فيه الإدراك المتنفل، لكن أنا أفهم أقيمة يعني شرع في الإقامة، لفظ الإقامة، لفظ الإقامة. هذا متعين منه، هذا ليس بصحيح. لا ما أقول هذا، الحديث الآخر هو المقصود إذا أقيم الصلاة مقصود فيها لفظ إقامة الصلاة كلها التي تقابل الأذان. إذا كنتم متفقين على الأسئلة فما مانع عندي، أما إذا كانت الأسئلة تصدر من شخص واحد فيحسن أن نعدل وأن ندير الأسئلة لأن كلها شخص من شخص إلى آخر، فإذا جاء الدور إلى السائل الأول فيسأل السؤال الثاني والثالث وهكذا. نعم؟ تأخذ السماح منه ما عندي مانع. هذا يختلف باختلاف من يرى استقبال القبلة بالأصابع أم لا، وعلى هذا يتفرع الجواب هكذا أم هكذا. فإذا كان يوجد في السنة أنه ينبغي أن يستقبل بأصابع كفيه حينما يرفع يديه سواء في تكبير الإحرام أو في تكبيرات الانتقال، فإذا يكون هكذا. وإن كان لا يرى أو لا يعلم أن هناك سنة تحض عن استقبال القبلة بأصابع الكفين، فحينئذ نحن لا نقول بإلزام بصفة من الصفتين، وإنما نقول هذا أو ذاك، فكله محاذاة سواء فعل هكذا أو فعل هكذا، لأنه ليس عندنا بيان هذه الكيفية، بخلاف ما جاء في صفة السجود. ففي صفة السجود فيه ضم الأصابع أولا وتوجيهها إلى القبلة، مثل هذا لم يرد في رفع اليدين في التكبير، على ذلك نزعها كما جاء مطلقة لا نقيدها بصفة لم ترد. ابحث ما شئت لكن لا تزن على ما يعطينا دور، ابحث ما شئت، لأن الحيال كما يكون هكذا يكون هكذا. قال في بالة قال أي في بالة قال الحيال ما هي قبالة. ليش أنت تفسر الحيال أم القبال؟ لا هو يقول الحيال يعني قبال، ما ليش هو هذا تفسيره، لكن الحيال قد يكون بالكف من حيث ماذا أقول جانبها، وقد يكون من حيث عرضها. شكرا لك. بالنسبة للسؤال الثالث، كم

والإمام مقترن. أما قولك هل ثبت، إن كنت تعني هل ثبت بنص خارج عن هذه الرواية، الجواب لا، لكن الرواية نفسها تغنينا عن هذا السؤال، لأنه قال الراوي في هذا الحديث: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ألا ترون معي بأنه لو قال فيصلي به لاختلف المعنى؟ لا شك أن هناك فرقا كبيرا، يصلي به يعني إماما، يصلي معه يعني مقتديا. ولذلك يتبين لنا أن هذا الحديث ليس له علاقة بموضوع قضاء النداء المفترض، بل هذا له علاقة بقضية أخرى ثبتت في أحاديث أخرى، وهي جواز إعادة الفريضة بنية النافلة، وهذا كما سبق في صلاة الخوف ما ذكرته آنفا. هذا الرجل الذي صلى وراء الداخل كان قد صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، ثم حضر رسول الجماعة أن يصلي أحدهم معه، فقام، وفي رواية أنه ذكر لكنها رواية ضعيفة، فصلى معه. فهذه يستدل بها من جواز تكرار الفريضة بنية النافلة، وإلا فلا يجوز إعادتها بنية الفريضة، بقول عليه السلام: لا صلاة في يوم مرتين. لا بد من مرجح، هل نرجح أم نظل حيارا؟ نرجح بمجرد أنه لم يقل به، مجرد أنه لم يقل به. نعم، لأنه المفروض أن الرسول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، مش مفروض في عم الأمر عن الناس. فما دام أن كل عربي يفهم الفرق فيصلي به أو فيصلي معه، فالمفروض أن يأتي باللفظ المبين الموضح، فكان ينبغي أن يقول فيصلي به. فلما قال فيصلي معه، واللفظ الأول نص في موضوع أن يكون هو الإمام، والثاني إذا لم نقل نص في أن يكون هو المقتدي، فعلى الأقل هو ظاهر في أنه المقتدي، وهذا يكفي. نعم، وقد أدبنا فيه رسالة مستقلة جواب سؤال، وأدبنا فيها عدم مجهود الحديث على صحة جواب المفترض خلف المفترض. هذا لا يعطي ما قلته، هذا لا يعطي ما قلته، لا ينهض. الآن يأتي السؤال: لماذا لا ينهض؟ انتظروا حتى تشوفوا الرسالة وش قال فيها. طيب، أنا أشعر بأني بحاجة للخروج، قضاء الحاجة. يا الله، هذه الفريضة. أيوة. صحيح عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه. عن يزيد؟ أي نعم. يزيد بن الأسود. إيه. أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في مسجد الخير. أي نعم، في مسجد الخير. طيب. في رواية هنا يقول: قال هو لما أخذ أبو داود من حديث يزيد بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم، إن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. هذا الذي افترض. لا، هذا غير صحيح. وهذا غير صحيح. هذا هو. وكفى الله المؤمنين الختال. أنهم ينقلون عنك يعني أقوال متناقضة في الجهاد، يعني مثلا أحدهم يقول أنك قلت الجهاد فرض عين، وآخرون يقولون أنك تنهى عن الذهاب إلى أفغانستان. فنريد يعني أن نعرف التفصيل والشروط، يعني إذا أمكن توجد. كلاهما ينسبان إلي، ولا شك أن أحدهما صحيح والآخر باطل، والصحيح هو الأول. لأن مش سبب القول الثاني، لأنه أحسن وأخر عن الجهاد في أفغانستان فرض عين بلا شك، لأن هذا الذي يفهمه كل مسلم أنه

وكان الأفراد من المستطيعين من القيام بهذا الواجب ما يسقط عنه. ما هو الشيخ أنا سألت حكمة فقال لي وتقع هذا القول من أن يكون في مجلس واحد الظهن في رباني وحكمة ديار طريقة منذ شهر قال ما أحتاج إلى رجال فهل هذا يغير من فتوى؟ لا ما يغير لأن هذا الحقيقة أنا قلت ما أدري هنا ولا في المدينة لأنه أحد الطلاب قال لي شو رأيك هؤلاء المجاهدين يذهبون هناك ويقضي أحدهم الشهر وشهرين ثم يعود كأن القضية قضية تفرج أو تسلية أقول هؤلاء الذين يذهبون الجهاد حقا ومخلصين صدقا هؤلاء لا ينبغي لهم أن يتصرفوا تصرفا شخصيا هؤلاء يجب أن يسلموا قيادتهم لرؤوسهم هناك وقواتهم فإذا رأى القائد قائد مثلا قوج أو سرية أو سموا ما شئتم بأنه جاءهم يعني عدد جديد من المجاهدين فقد يرى هو من السياسة خاصة أنه أكثر العالم الإسلامي مع الأسف الشديد غير متعود ولا متمرن عن الجهاد في سبيل الله أكثرهم لا يحسبون أن يرموا رصاصة واحدة فقد يرى القائد مثلا المسؤول عن السرية أو الجماعة أن يعمل مبادرة بمعنى جاء الآن مثلا 100 مجاهد فهو يفسح المجال لمئة مجاهد سابقين أن يعودوا إلى بلادهم وإلى أهليهم لماذا؟ للسبب الذي أنت تذكره لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى استمرار مدد الأفراد والأشخاص أنا أقول مثل الفرد وجه الفرد العين عليه مع وجود عدم الحاجة أذهب وأتي واحد بدال ده صحيح لكن لو ما ذهبت يلحقني شيء إذا كان صحيح أنه العدد القائم الآن يكفي من حيث تحقيق الفرض العيني وأنا أقول الفرض العيني عن الآخرين ارتفع لأن الفرض العيني هو بمقدار ما يتحقق به الفرض فإذا كان المسؤولون هم أعرف منا بطبيعة الحال نحن الآن لما نكون فرض عين لأننا ما ندري الرأي الذي تنقله عن مسؤول ثم لا أدري أنا هذا الرأي يمثل رأي جميع القوات هناك ولا يمثل رأي قائد واحد هذه مسألة يعني نحن أعجز من أن نخوض فيها بالتفصيل لكن نفترض أنه إذا اتفق القوات جميعا هناك بإخلاص وهم حريصون كل الحرص أن يطردوا الكافر من بلادهم على أنهم ليسوا بحاجة إلى فرد واحد وإنما هم بحاجة إلى العتاد وإلى المال والدعاء طيب إذا أنا أقول يسقط الفرض العيني ويبقى الفرض الكفائي يسقط الفرض العيني من حيث الأفراد المجاهدين لكن لا يسقط الفرض العيني عن إمدادهم بالأموال وبكل ما يحتاجونه وبخاصة أن هذه الأموال يعني تتحول إلى سلاح والسلاح يتحول في كثير من الأحيان إلى نفاد فلا بد من تجديد وتعويض لكن أنا برجع بقول رأيي ما دام أنه في استفسار يوجد استفسار من الجهاد أنا ما أتصور أنه يقف بالفرض العيني عند هؤلاء الأشخاص لأنهم يستشهدون كثير منهم فأليسوا بحاجة لتعويض فإذا لم يكن هناك يعني رفض يبدون هؤلاء الذين ذهبوا شهداء في سبيل الله معناها قل العدد الذي زعمنا أنه تحقق الفرض العيني يعني أصل الفتوى الآن مبنية على الحاجة الناس إذا قضت الحاجة نعم فالفرض العيني يأخذ المصر نعم هو الامتهاد ينبغي أن يكون مع أمير واحد فإذا اختلف هؤلاء نعم إذا افترض أنه تبع وهذا رأيي أيضا سمعته هنا وأنا نقلوا أو ذكروا بأني أنا ذكرت أن الجهاد يجب أن يكون تحت راية إمام أنا قلت هذا الكلام لا زال أقوله بالنسبة للجهاد في البلاد الإسلامية البلاد الإسلامية التي غزيت من عقر دارها ولم تغزى من الكفار الخارجين عنها كما وقع في سوريا قريبا الثورة السورية ضد هذا تسمى بحافظ أسد، وكما قام هناك أخواننا المصريون ضد شو اسمه هذا الذي ذهب قتيلا أنور السادات إلى آخره. نحن لا نقر هذه الثورات أبدا لأنها ليست على المنهج الإسلامي. هناك نقول لابد إذا قامت يعني حركة كهذه الحركات لابد أن تقوم على أساس رجل مسلم يبايع ليس من طائفة من المسلمين وإنما من المسلمين جميعا. هذا الحكم الذي قلته ولا أزال أقوله يختلف تماما عن ما هو الواقع الآن في أفغان، لأن أفغان هوجمت من دولة كافرة، فيجب أن ينفر الناس كافة وكافة ونتفسر على ضوء البيان السابق، لأنه اليوم 900 مليون مسلم مش معقول أنه يروحوا كلهم لأفغان يخدموا الديار إلا بمقدار ما يحقق الفرض العيني هذا. لكن أنا أرى أعود للبحث السابق وقد أوضحت أنه الشبهة القائمة يجب أن تكون تحت رأي وحدي، هذا نقوله أو قلناه بالنسبة للثورات التي تقوم في داخل بلاد الإسلاميين هنا. وإن كنا نحن نقول كان هذا هو الواجب أيضا في أفغانستان أن يقاتلوا تحت إمرة شخص واحد، لكن لا حول ولا، إذا كان هذا ما أمكن فما ندع نحن البلاد الإسلامية تذهب لكم سائغ الكفار بسبب هذا الاختلاف بين بعض الأمراء وحب كل واحد أن يكون هو الأمير وهو المسؤول. علينا أن نظل يعني نمدهم بكل ما يلزمهم من عتاد ومن أشخاص ومن أموال. بالنسبة للوضع إنسان مسلم أشابه عليه الأمر هناك، هل أن في حاجة أو في غير حاجة يسمع بعض الثوار أنهم محتاجين والآخر أنهم غير محتاجين، وهو الآن أمه مثلا تقول له لا تذهب، يعني بعض إخواننا أمه مريضة بالقلب وتعي وتقول لا تذهب، فهو قال من الشيخ ناصر قلب بفرض العين اللي يأثم من ينزل وتالي إلى آخره. فبنسبة حاجة في هذه الأرض وكثيرهم أيهما يرجح؟ هذا أنا ما أطلق هذا الكلام، واليوم قلناه في مجلس صباحا، أنا بقول فرض عين، لكن كل إنسان هو مسؤول عن نفسه. أنا ضربت مثلا إذا كان هناك أبوان شيخان كبيران عجوزان ولهم ولد يخدمهما، وهذا الولد تائب كل التوقعات إلى إيش؟ ذهاب الزيادة في سبيل الله. ليس هناك من يكل عن نفسه من يقوم بأود وبشأن أبويه العجوزين كبيرين كما قلنا. هذا أنا ما أقول يدع أبويه للظروف وقد كان جوعا وعجزا ومرضا وإلى آخره، إنما نقول أنت اشتبتي قلبك كما جاء في الحديث، وهذا محله، اشتبتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أنت شوف الآن في عندك من يقوم نيابة عنك بالقيام بشأن أبويه، ما في، فأنت كما جاء في الحديث إلزمهما فإن الجنة عند رجليهما. لا يوجد من يقوم بشأنهما وخدمتهما، فحينئذ لا يرد الاستئذان بالشرط السابق أنهم بحاجة إلى رجال.